أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا. صدق الله العظيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، هذا كلام لمن يقال؟ يقال لمشركي قريش، لكفار قريش، بعدما عرض تعالى على أسماعهم ما فعل بقوم نوح وعاد وثمود ولوط وآل فرعون، وكيف دمرهم وكيف أهلكهم وكيف عذبهم، من أجل ماذا؟ من أجل كفرهم وعنادهم، شركهم وباطلهم، من أجل عدم استجابتهم لرسول الله والإيمان بهم والمشي وراءهم. وقد أهلكهم الله، وأنتم ماذا ترون؟ أنتم أفضل يعني؟ يا كفار قريش، أنتم أفضل من قوم نوح وعاد وثمود ولوط وآل فرعون، كيف يعذبون وأنتم لا تعذبون؟ فالمفروض أن تخافوا وترتعد فرائصكم وتتوبوا إلى ربكم وتؤمنوا بنبيكم وتعبدوا الله حتى لا ينزل بكم عذاب كما نزل بأولئك المتجبرين المعاندين مثلكم الكافرين المكذبين. أكفاركم خير من أولئكم؟ والله ما هم بخير. ما الفرق بين كافر وكافر؟ كلهم مشركون مكذبون. أهلك الله الأولين وأنتم لا تخافون. هكذا يعظهم ويذكرهم، علهم يرجعون، علهم يتوبون، علهم يسلمون. وقد أسلم وتاب ما شاء الله منه من يتوب. موعظة عجيبة هذه. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور؟ أنكم لا تعذبون. براءة في كتب الله، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، أن مشركي العرب ما يعذبون لو كفروا. يوجد هذا؟ لهم براءة؟ من أين لهم؟ لو كانت لهم براءة في الكتب يعتمدون عليه. إن الله برأنا من العذاب في الدنيا بما أنزل في كتابه وقال كذا وكذا. ما في براءة. هكذا يقول تعالى لمشرك قريش، أكفاركم خير من أولئكم الذين سبق أن علمتم ما حل بهم وما نزل بديارهم من العذاب، وهم قوم نوح وعاد وثمود وصالح، أم لكم براءة في الزبور؟ هاتوها في أي كتاب عندكم أنكم مبرؤون من العذاب وأن العذاب لا ينزل بكم أبدا. لا وجود لهذا. هكذا يقول تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ثم قال تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر. جميع بمعنى جمع. نحن جمع منتصر، لن ننهزم ولن ننكسر ولا نبالي بمحمد ولا بمن آمن معه ولا نبالي بالخروج عن ديننا وملة آبائنا وأجدادنا. هكذا يقولون. أم يقولون بل نحن جميع بمعنى جمع منتصر، لا نخاف ولا نرهب ولا نخاف ولا نفزع، لأننا أمة قوية قادرون على أن نلاقي العذاب ونرده. كذا يقول. والله قالوا فبما أجابهم الرب تعالى بقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم هذا الجمع المتكتل المتجمع ويولون الدبر. وما هي إلا سنيات 4-3 وتم هذا، وهو إخبار بالغيب وتم كما أخبر. هاجر الحبيب إلى المدينة في السنة الثانية، كانت وقعة بدر، وجاءوا وانهزموا شر الهزام، وصدق الله العظيم. هذا من أخبار الغيب تمت كما هي. ماذا قالوا؟ نحن جميع منتصر. قال تعالى ردا عليهم: سيهزم الجمع هذا، والله لا يهزمنا، ويرجعون على أدبائهم منهزمين ويولون الدبر. وحصل هذا في بدر، 70 أكلتهم جهنم، ماتوا 70 أسروا. ثم قال تعالى: بل الساعة موعدهم. الساعة موعد عذابهم الدائم، عذاب جهنم وبئس المصير، عذاب النار وما فيها من ألوان العذاب والشقاء، هذا موعدهم لا بد منه. اللهم إلا أن يتوبوا وينوبوا ويرجوا إلى الله ويسلموا. الساعة من باب العلم للغلبة، يوم القيامة، الساعة يوم القيامة. بل الساعة موعدهم، ثم يتم لهم العذاب الحقيقي. عذاب الدنيا وإن كان دمارا وقتلا ليس بشيء، العذاب عذاب يوم القيامة. بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر والعياذ بالله. إي والله، عذاب القيامة أصعب وأشد وأمر، وإلى لا وأدى، وهم ينتظرونه. ما إن يموت أحدهم على الكفر والشرك إلا إلى جهنم يسير. بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى أكثر دهاء وأمر مرارا وأشد مرارا. هذا كله موجه إلى كفار قريش، وقد آمن من آمن وأسلم من أسلم. ثم قال تعالى: اسمعوا هذا الخبر، يتناول الأبيض والأصفر. إن المجرمين في ضلال وسعر. خبر إلهي. إن المجرمين من العرب والعجم، من البيض والسود، من الحمر والصفر، من أجرموا على أنفسهم فسودوها وعفنوها ونتنوها وأصبحت عافنة منتنة والعياذ بالله كأرواح الشياطين وأنفس الأبالس، هؤلاء هم المجرمون. من هو المجرم هذا الذي أجرم على نفسه، أفسدها، قضى على جمالها وكمالها، أطفأ نورها، حول إلى عفن ونتن والعياذ بالله؟ وذلك بسبب ماذا؟ بسبب الكفر والشرك والمعاصي. الروح لما ينفخها الملك في الجثة في رحم المرأة، تلك الروح كهذا النور في إشراقها، ويولد المولود وروحه كهذه. فلما يبلغ سن التكليف ويأخذ يعبد ويعمل المعاصي، السيئة تلوثها وتعفنها وتخبثها، والحسنة تشرقها وتنورها. فإن هو أشرك وكفى وأقبل على الذنوب والآثام ولم يعمل الصالحات، فنفسه أخبث ما تكون وأنت ما تكون. ولا يليق بها إلا دخول جهنم فقط، حاشا لله أن يقبلها في جواره. أما الأرواح الطيبة الطاهرة النقية المشرقة بسبب الإيمان والعمل الصالح، هذا يرضى الله عنها ويقبلها في جواره ويسكنها في الجنة دار السلام بل دار الأبرار. معشر المستمعين، هيا نكف عن الإجرام، ما نجرم لا على الناس بسبهم وشتمهم وضربهم وسلب أموالهم واحتقان ذنوب دمائهم ولا بانتهاك أعراضهم، ولا على أنفسنا بارتكاب المعاصي وترك العبادات والصالحات. ومن زلت قدمه ووقع فعليه بالتوبة الفورية يمحى ذلك الأثر. وبالتجربة، أصحاب الذنوب والآثام المجرمون أرواحهم خبيثة منتنة، لا يوثق فيهم ولا يعول عليهم ولا يصدقون ولا لأنهم والعياذ بالله كالأموات. أصحاب الأرواح الطيبة الطاهرة أصحاب الإيمان والعمل الصالح، والله لنروهم يتلألأ، صدقهم بشريتهم واضحة، كلامهم طيب كذا، لا عيب ولا نقص أبدا، لأن أرواحهم مستنيرة طيبة. والسؤال، بما يجرم العبد على نفسه؟ الجواب، بارتكاب ما حرم الله ورسوله من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة، بذلك تخبث النفس والعياذ بالله ويصبح صاحبها مجرما على نفسه. وقد يجرمون على العباد كما بينا بالسرقة والكذب والغش والخداع والزنا والفجور، إجرام هذا على الناس ولكن آثار تعود عليهم، نفوسهم تخبث وتنتن وتتعفن. ويتجلى ذلك والله ويظهر ساعة الوفاة، عندما أكون على سرير الموت تتجلى هذه الحقيقة وتظهر. وأصحاب النفوس الزكية الطيبة الطاهرة يأتي الملكان بأنوارهما فيفرح ويبتهج، وتؤخذ الروح ويتبعها ببصر إلى السماء ووجهه مسفر مسفر، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه من هذه؟ وجوه المؤمنين الصالحين والمؤمنات الصالحات عند قبض الأرواح. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة والعياذ بالله تعالى. فهيا بنا نتخلى عن الإجرام، يا من يباشروه ويعملوه وإن قلا. وبلغوا إخوانكم أن الإجرام والعياذ بالله تعالى صاحبه كما قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمون في ضلال، والله لا في ضلال. الذي يسرق ويكذب ويفجر ويزني ما هو في ضلال؟ هذا في عمى في ظلمة. وإن أردت أن تعرف ذلك، هل تستطيع أنت أن تقول كلمة سيئة؟ هل تقدر على أن تفجر؟ هل تقدر على أن تسيء؟ ما تستطيع. إذن هم في ضلال، في متاهات، لا بصير لهم ولا، وهم في سعر، في جنون أيضا الشيطان، وسعر جهنم أيضا. الدنيا في ضلال والآخرة في سعر هؤلاء المجرمون. إن المجرمين لفي ضلال، إن المجرمين في ضلال وسعر. يفسر السعر بالجنون، يفسر السعر بالنار، لكن نقول ضلالهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة. أجمع للآية. ثم قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم. يسحبون إلى النار على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون عند الدخول إلى النار ويسحبون في جهنم. تعرفون السحب كيف يسحبه؟ بحبل في عنقه من حديد ويجرؤه على الأرض. والله العظيم من هؤلاء المجرمون؟ وإن كانوا أبناء الأنبياء وآباءهم، وإن كانوا أشرافا، وإن كانوا ضعا، وإن كانوا كما علمتم زادكم الله علما، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت أو أبا لمن شئت، لن ينفعك ذلك النسب أبدا. لما؟ لأن العملية هو أن تكون النفس طاهرة نقية فتدخل الجنة وتسعد فيها، خبيثة منتنة عفنة تدخل النار وتشقى فيها. قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه، أي طيبها، أي طهرها بمواد خاصة، ألا وهي الإيمان وصالح الأعمال، وأبعدها عن المدسيات، ألا وهي الشرك والذنوب والآثام. يوم يسحبون في النار على وجوههم ويقولون لهم ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس العذاب وسقر جهنم، الدركة السادسة من دركات جهنم. الجهنم دركات، الجنة طبقات، واحدة فوق واحدة. ذوقوا، يسحبونهم على وجوههم في جهنم وإلى جهنم ويقولون لهم أي الملائكة ذوقوا مس استهزاء بهم، ذوقوا، يذوقون الطعام الشهي وإلى العافين المنتن، ذوقوا مس سقر. والعياذ بالله تعالى. معشر الأبناء والإخوان، نعمل على أن نتقي ربنا، نعمل على أن نتقي ربنا، فلا نخرج عن طاعة وطاعة رسوله إلا إذا أكرهنا إكراها أو فعلنا ذلك نسيانا. أما ونحن عقلاء بصيرون فلا نزني ولا نفج ولا نكذب ولا نسرق ولا نخدع ولا نغش ولا نظلم ولا ويومنا كليلتنا فيها ذكر الله وعبادة الله، وما هي إلا أيام، وننتقل إلى عالم الجزاء، إما النعيم المقيم وإما العذاب الأليم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مع هداية الآيات، من هداية الآيات بيان حقيقة من يغفل، حقيقة يغفل عنها الناس، وهي أن الكفر كله واحد ومورده بيان منها. حقيقة من هداية هذه الآيات التي تدارسناها توجد بيان حقيقة، وهي أن الكفر واحد، لا فرق بين كفر وكفر، كفر الأولين كالآخرين. أما قال لهم أكفاركم خير من أولئكم، ما في فرق، كل كافر كافر، أبيض أسود، في الأولين في الآخرين، أي لا فرق بين كفر وكفر، كله كفر. دليل الآية وهدايتها. نعم. اثنين، لا قيمة أبدا لقوة الإنسان إزاء قوة الله تعالى، لا قيمة أبدا لقوة الإنسان إزاء. نعم، من هداية الآيات أنه لا قيمة لقوة الإنسان مهما كانت أمام قوة الله. عاد ما كانوا جبابرة طغاة، هل نفعتهم قوتهم مع الله؟ فرعون وآل فرعون والقائل أنا ربكم الأعلى، هل نفعت قوته؟ لا قيمة للقوة أمام قوة الله. فلهذا لا نرهب إلا قوة الله، ولا نخاف إلا من قوة الله. أما قوة الخلق والعبيد فليست بشيء أمام قوة الله. فإذا فزعنا إلى الله وأصبحنا أولياء يحفظنا وينصرنا ويتولانا، ولو اجتمعت الدنيا كلها علينا ما ساء إلينا. ثلاثة، صدق القرآن في إخباره بغيب لما يقع ووقع كما أخبر، وهو آية أنه وحي الله وكلامه. من هداية الآيات بيان صدق القرآن فيما أخبر به غيبا وكان كما أخبر. ما قلنا حادثة بدر وإلى لا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. متى هذا؟ بعدما هاجر الرسول المدينة وكانت وقعة بدر وتم هذا الخبر كما أخبر. ودل هذا على صدق القرآن وأنه وحي الله وأخباره وليس فيه من الكذب ولا الباطل أبدا. وهذه الآية شاهد. سيهزم الجمع ويولون الدبر والمشركون يضحكون ويسخرون. كيف هذا؟ وتم وإلى ما تم بعد سنيات 4 أو 5. رابعا وأخيرا، القيامة موعد لقاء البشرية. الله أكبر. كافة بحيث لا يتخلف عنه أحد. الله أكبر. من هداية الآيات بيان أن يوم القيامة يوم لقاء البشرية كلها، أولها كآخرها، أبيضها كأسودها. يوم القيامة يوم اللقاء، يوم تجتمع البشرية كلها في ساحة واحدة ويجري الحساب والجزاء، إما إلى الجنة وإما إلى الجحيم والعذاب الأليم. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة أهل النعيم المقيم.